طيب يا سلمان. طيب يا عبد المجيد. نعم عبد المجيد، ما اسمع صوتك يا عبد المجيد. اسمعني عبد المجيد. ها عبد المجيد. نعم يا احمد نهاري. نعم يا احمد. طيب احنا ما نسمعكم، نشوف شو المشكله. نعم يا عبد المجيد. مشكله يا البر. نعم تسمعني يا احمد نهاري. ها انا ما اسمعكم يا. بس شوي دقيقه شغل. ليش ما تاخذون نفس خطة عثمان طه احسن لكم، تكون احسن قاسم كذا. نعم عبد المجيد. ايوه عبد المجيد تسمعني؟ خلاص الحين اسمعك. ايوه اعطني مثال على الرهان. ان يكون لو جاء المطر اليوم لك ولك كذا. تمام صحيح. طيب احمد النهاري اعطني مثال. لو ايش؟ ها؟ اذا في طالبين من طلاب البيت. أيوة. طيب طيب تمام. نعم نعم يا سلمان عطني مثال. نعم مثل نقول إذا فاز فريق الاتحاد مثلا. لا خاطنا لا عطنا عطنا شيء زين كذا يعني لخص طلبة العلم. ها مثلا يراهن اثنان على ان شخص معين اللي راح ينجح في اختبار كامل القران ولا ما ينجح. واحد يقول اذا نجح في اختبار كامل القران لك مني يعني اثنين اتفقوا ان فلان ممكن ينجح ممكن ما ينجح في اختبار كامل القران. تراهن عليه. طيب يا حمزه اعطني مثال او عشان بسالك بعد المثال. ها طيب اتفق مع صهيب اقول ان كان في درس بعد العشاء العشاء علي وان لم يكن انقطع الصوت عندك. ايوه اي كانت ان كان هناك درس بعد العشاء فالعشاء علي وان كان لم يكن هناك درس بعد صلاه العشاء فالعشاء علي. تمام. طيب يا علي حميد لو قال يلا بيني وبينك تحدي بكره في درس ولا ما في درس يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز يا اخي لان هذا غير معلوم. نعم ايش تقول يا محمد عبود؟ شيخ لا يجوز لان المصنف ذكر تصح في السفن وفي انت فهمت سؤالي؟ نعم. وش السؤال؟ هل في غدا درس او لا؟ لا مو هذا السؤال. واحد يقول الثاني لا تتحداني بكره في درس ولا ما في درس؟ ها هذا ما في مسابقه. لا هذا ما في ايش؟ اعطني عبارك ما في عدنان ما في ايش؟ ما في عوض. ما في عوض. الاشكال في العوض بس. يعني يعني كانت اي احسن توقعي ولا توقعك؟ كذا معناتها يعني. لكن اذا كان عوض طيب هذا هل الاشكال. طيب يا صهيب. صهيب عز الدين. طيب يا صهيب الحصين. طيب يا سيد نبوي سيد. نعم يا شيخ. الحكم لو مثلا في تبغون تسوون مسابقة لحفظ القرآن الكريم في الحرم مثلا وأنتم 10 طلاب من اللي يدفع العوض؟ المسابقة. من؟ يعني اللي يسوي المسابقة يعني ليس أحد من 10 طلاب. طيب لو دفع أحد العشرة يجوز؟ لو دفعوا العشرة يعني نبغى المسابقة مقدارها الأول نعطيه 10,000 من وين جيب القروش؟ يلا أنتم طلاب كل واحد يدفع 1,000 واللي يفوز نعطي يأخذ العشرة كلها. ما يجوز. ما يجوز ليه؟ يعني هذا يعني العوض لا يأخذ من أطراف من السابقين. متسابقين أيوة. طيب يا صهيب السوداني غريب ما جاء. طيب يا سلمان ايش تقول في الكلام؟ اذا مثلا اتفق وقال كل واحد مثلا فاز معطيه 10,000 يعطيه المبلغ كامل هذا ما يجوز. ما يجوز. ايوه نعم. اي نعم هذه المساله ما ذكرتها لكم لانها كنت ما ابغى تشتتكم. على المذهب مثل ما ذكرتوا ما يجوز. حتى ما يكون ميسر. يعني واحد يدفع 1000 ويجي 50000 أو يدفع 1000 ويجي 10000 وذاك يدفع 1000 ولا يجي شيء تروح عليه. تمام. طيب كيف تصلح؟ مثل ما قال السيد، طرف آخر يدفع، طرف خارجي. والقول الثاني هو اللي رجحه بعض العلم كابن القيم رحمه الله وغيره، وهو في المذاهب أيضا مذكور، أن هذا يجوز وهو مستثنى من الميسر، إلا أن النص أتى به لا سبق لا في خف أو نصل أو حافر. والذي قال بالتحريم هو المذهب استدلوا بحديث المحلل بإدخال فرس ثالث محلل حتى ما يدفع أحد الاثنين، لكن الحديث استدلوه ضعيف. نعم. ومن العلماء الذين يرون أن ليس من الميسر وأنه يجوز يدفع الجميع من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم.